جرى أو فلان كذا. وبالعين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الناس أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم في هذا اللقاء، لقاء ليلة السبت الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام 1440 في المسجد الحرام. نتكلم أول ما نتكلم عنه ما نراه من احتفاء المؤمنين بعضهم ببعض عند اللقاء في إلقاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالمصافحة، لأن المصافحة سنة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجلين إذا التقيا فتصافحا فإن خطيئتهما تتحاد كما تتحاد في ورق الشجرة. وهذه نعمة كبيرة، فينبغي للإنسان إذا لاقى أخاه وسلم عليه أن يصافحه. أما ما أحدثه الناس أخيرا ورأيناه كثيرا من الأخذ بالرأس بدلا عن المصافحة، فهذا لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم فيما أعلم، وإنما السنة المصافحة. لكن بعض الناس يقول نأخذ بالرأس احتراما وإكراما من أجل أن نقبل الرأس، فنقول افعل السنة أولا وهي المصافحة، ثم إن شئت أن تقبل رأس من تريد إكرامه فلا بأس، وأما أن تجعل الأخذ بالرأس بدلا عن المصافحة المشروعة فهذا أمر لا ينبغي. أما موضوع لقائنا اليوم فإنني أذكركم بما سبق أن ذكرناه، وهو أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، إن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يتمسح نفسه قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبدأ بالمغفرة والرحمة قبل ذكر العذاب لأن رحمة الله سبقت غضبه. لكن في مقام الوعيد والتحذير بدأ بالعكس، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لذلك أقول إن من فروع هذه القاعدة العظيمة أن رحمة الله سبقت غضبه، هو أن من خالف أمر الله ارتكاب المحظور أو ترك المأمور جاهلا أو نافيا فلا شيء عليه، فلا إثم عليه، ليس عليه إثم وليس عليه كفارة. وهذه ذكرناها في درس سابق وبينا أدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو الدليل من كتاب الله على هذه القاعدة العظيمة أن من خالف أمر الله نافيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ما هو الدليل لهذه القاعدة العظيمة؟ فقال الله قد هذا نعم الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله قد هذا. دليل آخر من القرآن هم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما نحن فالحديث المشهور نعم عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقبلوا عليه. رفع عن الخطأ يعني رفع عنها اسم الخطأ والنسيان. أما الخطأ هو واقع والنسيان واقع لكن المرفوع هو الإثم والمواقع. وهناك وقائع كالتطبيق لهذه القاعدة وهو أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله نافيا فلا شيء عليه. في الصيام في حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لو أن الإنسان الصائم أكل حتى تبع وشرب حتى روي وهو لا يزال على امتيازه فصيامه صحيح. وهذا كالتقرير على القاعدة العظيمة التي ذكر الله تعالى في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الجهل كذلك في الصيام قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في يوم ليل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس. فهنا نجد أنهم أكلوا وشربوا أفطروا صائم تاما ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل إلينا لأنه إذا أمر به صار من الشريعة والشريعة محصورة لا بد أن تنقل. ومثال آخر بل مثال آخر لعبد بن جهل حديث معاوية بن الحسن حيث دخل بالصلاة فعرف رجل من القوم فقال الرجل العاقل الحمد لله. فقال معاوية يرحمك الله. وهذا خطاب يقبل الصلاة. فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه نظرا منكر. فقال وتفلقون رياح. فتكلم ثانية فضربوا على أبصارهم يثبتونه حتى سكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه واله وسلم من الصلاه دعاه. قال معاويه فابي هو وامي ما رايت معلما احسن تعليما منه والله ما ظهرني ولا نارني وانما قال ان هذه الصلاه لا يفهم بها شيء من كلام الله انما هي تسبيح وتكبير وقراءه القران او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولم أمر بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا لأن الكلام يبطل الصلاة لكن إذا وقع نسيانا أو وقع جهلا فإنه لا يبطل الصلاة. هذه القاعدة العظيمة يا إخوان خذوها طبقوا عليها كل شيء يقع عليها لكن يجب على من نفي إذا ذكر أن ينزع عن المحرم إن كان المحرم أو يقوم بالواجب إذا كان واجبا. لا يقول أنا عرضت للمكان أو الجاهل فلا أقوم بالواجب ولا أنزع عن المحرم لأن هذا حرام عليك. مثال ذلك لو أن رجل وصائم أكل فأكل نافيا فبينما هو ينضع الأكلة إذ ذكر هل يجوز أن يبتلع هذه الأكلة؟ أجيب لا يجوز. لماذا؟ لأن عذره ذات ذكر الآن فيجب علي أن أذكرها. كذلك أيضا لو أن شخصا أفطر يظن الشمس قد غربت فبينما هو يأكل إذا الشمس لم ترد فهل يبتلع ما كان يأكله؟ لا، لأن الجهل قد زاد فمتى زاد العذر وجب الرجوع إلى الأصل. هذا ما أحببت أن أنبه عليه لأنه مهم جدا وهو قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. أما موضوع ذاتنا الليلة فهو يتعلق بالصلاة التي ترك كثير من الناس المحافظة عليها مع كونه يحافظون كثيرا على ما هو دونها من العبادات. فمثلا الطمأنينة في الصلاة، ومعنى الطمأنينة التأني في الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدين وجميع أفعال الصلاة. الطمأنينة ركن أو واجب أو سنة؟ الجواب هي ركن، ما نقبل بها تفعلون. الجواب هي ركن، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ولم يكن أجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وصلى كالأول، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فقال له مثل ما قال الأول، ثم عاد فصلى كالأول، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. كم صلى الرجل؟ ثلاثة. نعم ثلاثة. قال الرجل والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأكل الوضوء ثم تقبل كل وتبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تؤمن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في قراءتك كلها. الشاهد من هذا الحديث قوله انك لم تصل يدل على ان الطمئنه ركن، وان من لم يطمئن فكمن لم يصل. ونحن نشاهد في هذا المسجد وفي غيره من المساجد يشاهد بعض المصلين إذا رفع من الركوع لا يكاد يقيم صلة حتى يسجد. فنقول لهذا الرجل إنك لم تصل، لو صلى ألف مرة لن تبرأ لذلك المجهول، وسيحاسب يوم القيامة على هذا محاسبة من لم يصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تصل. فالمسألة خطيرة، فيجب علينا إذا رأينا أحدا من إخواننا هنا أو في غير هذا المكان إذا رأيناه لا يطمئن في صلاته يجب علينا أن نبين له. لا ننكر عليه إنكارا بعنف وزجر وشدة، ولكن نمسك بيده ونبين له أن هذا لا يصح، وأن الصراط الصحيح هي التي يطمئن فيها. وهنا لو أنك صليت خلف إمام لا مؤمن فهل تخالقه أو تستمر معه بلا طمأنينة أو تبقى معه هو يركع ويرفع وأنت لا تشرك بالركوع ويسجد وأنت لا تشرك بالقيام؟ فهذه كم حالة؟ ثلاث حالات. هل تخالقه أو تتابعه أو تتخلف عنه؟ المتابعة يلزم منها أن يصلي بلا طمأنينة، والمخالفة يلزم أن لا أكون مأموراً منه لأن سوف يركع ويرفع ويسجد وأنا ما زلت راكعاً. كذلك في قراءة الفاتحة ربما يركع وأنا في منتصف الفاتحة، فماذا أفعل؟ أخالفه أو أتابعه أو أخالفه؟ نقول المخالفة لا يمكن لأن المأمور تابع لمن؟ لإمامه. والموافقة لا يمكن لأنك لو وافقت لأخذت في الطمأنينة، إذا لا بد من المفارقة. أفارقه وأنوي الانفراد وأتم الصلاة منفردا على وجه الطمأنينة. فإن قال قائل كيف تفارق إمامك؟ قلت أفارقه لأنني لا يمكن أن أصلي صلاة صحيحة مع المتابعة. ومفارقة الإمام تجوز للعذر بما هو أدنى من ذلك، ولعلكم قد جاءكم حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قصة معاذ الجبل، والثاني قصة الرجل الآخر الذي كان يصلي لأصحابه صلاة الفجر ويصير منه بسبب القصتين. الأولى قصة معاذ، كان رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يخرج إلى قومه فيصليهم نفس الصلاة لكن يطيل بهم. وفي يوم من الأيام انصرف رجل بعد ان دخل الصلاه واتم الصلاه لنفسه، فقال معاذ انه قد نافق، اي صار من المنافقين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم، فجاء معاذا ووعظه موعظه عظيمه وقال له اتريد ان تكون فتانا؟ ثم أرسله إلى أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك. وهل أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل الذي انفصل عن معاذ؟ أجيب لا. فالقصة الثانية، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يؤمن بنا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وقال أيها الناس إن منكم موفرين، فأيكم أما الناس فليخفف فإن من راعي الضعيف والكبير ولا حاجة. فكان هذا الرجل لا يصلي صلاة الفجر من أجل تطوير الإمام، ولكن يجب أن تعلم أن التطوير الذي يعذر فيه الإنسان في التخلف عن الجماعة هو التطوير الزائد عن المشروع، أما التطوير المشروع فلا عذر لأحد في التخلف عنه. فلو أن إماما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان فتخلف أحد من الناس لأنه مطول، فهل يعذر لهذا التخلف؟ الجواب لا يعذر. لماذا؟ لأن هذا سنة، وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الطمأنينة حكمها إيه؟ ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وإذا صليت خلف إمام لا يطمئن فلك أن تنصرف وتتم صلاتك وتنصرف. أما أن تتابعه على هذه الطمأنينة فإن هذا مبطل للصلاة. كذلك أيضا نبحث في مسائل الصلاة. لو صلى الإنسان في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فهل عليه إعادة الصلاة أو لا؟ قل لا يجوز. هل عليه إعادة الصلاة أم لا؟ لا يعلم. ما هو الدليل على انه لا تجد لا يجوز اعاده الصلاه؟ هذا تعليل وليس الدليل. الدليل من القران والسنه. فهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في ناري والصلاة في ناري سنة، وفي أثناء صلاته أخبره جبريل بأن فيه ما قدر فخلع ناري والثمر فخلع الصحابة من آدم. فلما انصرف سألهم لماذا خلق من النار؟ قالوا رأيناك خلقنا عليك فخلعنا من آدم. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيه ماء دم واستمر في الصلاه. وهناك دليل اخر عام قاعده ذكرناها انفا، وفي على امتي الخطر من الشر. انا قلت ايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، قال الله عز وجل قد عاد. احسنت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخرى. طيب إمام صلى في جماعة ولما انصرف من صلاته وجد في ثيابه أثر الجنابة، يعني كان في الليل ولم يعلم، فصلى لأصحابه صلاة الفجر. فلما انصرف من الصلاة وجد في ثوبه أثر الجنابة، فماذا عليه؟ يعيد الصلاة والمأموم لا يدري. المأموم لا يدري. طيب لماذا أمرك الإمام في إعادة الصلاة؟ الأصل على أن الإمام صلاة صحيحة. لماذا أقول أن الإمام يبقى إعادة الصلاة؟ لأنه الأصل ليس على طهارة. ألسنا قلنا قبل قليل إن الجهل يعرف من الإنسان؟ يعني يعرف إذا لم يخالف الأصل. مثلا أقل عجنة في الطهارة أكلا. ما تقول بجواب الماء؟ إمام معذور ولكن في الإثم فلا يؤثم، ولكن من الواجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يؤديها أصلا. نقول يجب على هذا الإمام الذي تبين له بعد الصلاة أن يصلى على الجنابة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. إذا ما فائدة قولنا أنه يعرض الجهل؟ فائدة أنه لا يعلم. لا يأتب بإخراجه مفسدا، ولو صلى مفسدا وهو عارف فكان آثما بذلك. وعلى هذا فنقول هو ليس بآثم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويجب عليه أن يريد الصلاة لأن انتهت الصلاة التي صليها على طهارة. لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. المأمور قائمة صلاة صحيحة، كيف تكون صلاة صحيحة والإمام صلاة لا صحيحة؟ يا الله صادق يا الله صادق يا الله صادق. طيب هذا